يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله في درس من دروس العقيدة يتناول أهم موضوع في علم العقيدة الذي يتعلق بغاية خلق الجن والإنس، ألا وهو موضوع تحقيق توحيد الله عز وجل ورد الشبهات التي يلقيها أعداء التوحيد، هذا التوحيد الذي خلقنا الله عز وجل من أجله وبه يدخل الموحد الجنة وبسبب نقضه يدخل المشرك النار. والتوحيد بين والشرك بين، ولكن قام بعض من فتن إما بسوء نية أو بحسن نية وجهل، وزين أمورا سببت هدما ونقضا لتوحيده، فصار إماما من أئمة الضلال الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم سيخرجون في أمته في قوله إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا تصدروا للعلم والفتيا فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، وجاء من بعدهم فاتخذهم أربابا من دون الله وأغلق قلبه وأغلق سمعه وأغلق بصره عمن يحذره من هذا الصنف من العلماء الذين سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وتشتد خطورة في هذا الصنف من أدعياء العلم إذا كان ما يلقونه على الناس يتعلق بالعقيدة، يتعلق بالإسلام والشرك، وتشتد الخطورة إذا اشتد ظهورهم وكان خلفهم من يطبل بلغتنا الدارج لهم ويزمر لهم ويركض لهم بخيله ورجله، فما من قناة إلا وتنقل لهم، وما من موقع إلا ويظهرهم، وهم يدعون الناس إلى الكفر بالله والإيمان بالطاغوت. وهذه البلية والرزية تخفى على كثير من الصالحين الذين يريدون وجه الله عز وجل. ولذلك قام سوق البدعة وأهلها، وافترقت الأمة إلى 73 فرقة. سبب اختلافها وتفرقها وعداوتها ابتداعها في دين الله ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. 73 فرقة لا ينكر وجودها إلا أعمى القلب، موجودة في الداخل والخارج، يسب بعضها بعضا ويفسق بعضها بعضا ويبدع بعضها بعضا، بل ويكفر بعضها بعضا ويستبيح بعضها دم بعض وعرضه. هذا موجود. ايش سببه؟ اختلافنا في الغترة؟ انت تلبس غترة وانا لا البس؟ لا والله، لا والله، ما هو هذا السبب ابدا. اختلافنا في القبض؟ انت تضع هنا وانا ضع هنا وانت ضع هنا؟ لا والله. اختلافنا بالبسملة؟ كم من الحضور اليوم يرون ان اظهار البسملة واجب، وكلهم صلوا خلف إمامنا حفظه الله وما جهر بالبسملة هذه. وكم منا يسافر إلى بعض بلاد المسلمين فيجهر الإمام بالبسملة ونحن خلفه نصلي ولا نجهر هذه جدا. نعم، مسائل فقهية ليست هي سبب خلاف الأمة أبدا، وإنه الخلاف الذي بنيت عليه الولاء، بني عليه الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله، وتفرقت الأمة شذر مذر وذلت الخلاف العقدي. أنت تراني مسلم أو تراني كافر، هكذا ما فيه لا يمين ولا يسار. أنت تراني سني ولا تراني مبتدع؟ هذا هو الخلاف، هذا هو الخلاف اللي فرق الأمة إلى 73 فرقة. وهل تحسبون قادة هذه الفرق أناس لا علم عندهم، أو أناس جهلة، أو أناس لم يتزيوا بالزي الإسلامي؟ لا، قادة هذه الفرق كلهم من أدعياء العلم الشرعي، وكلهم متزين بالزي الشرعي من لباس وهيئة ولحية وشوارب وطويل وقصير وعمامة، كلهم، وكتب ومحاضرات وندوات ودورات وبرنامج وخشية وبكى، يبكي في برنامج في التلفزيون وفي برة الساحة كأنه أفعى، ينشر سمة، كلهم هيئتهم. ولذلك حفظك الله، هذه الشبهات إذا قامت في العقيدة وجب على المسلم أن يستبرئ لدينه وعرضه. كيف تستبرئ لدينك وعرضك؟ تبتعد عن كل هذه الشبهات. واحد يقول الاستغاثة بالنبي جائزة، طيب واحد يقول الاستغاثة بالنبي شرك أكبر مخرج من الملة، طيب يا من يقول إن الاستغاثة بالنبي جائزة، لو لم أستغث بالنبي إيش حكمي؟ كافر؟ قالوا لا، لست كافر ولكن ناقص. طيب يا من يقول من يستغيث بالنبي كافر، ايش حكم من استغاث بالنبي؟ حكمه كافر خالد مخلد في النار. ايش تفعل يا من يريد ان يستبر لدينه وعرضه؟ تفر، ما دام بعض العلماء يقول هذا كفر ولو لم تكن تعرف الادلة تفر، ما دام الامر فيه شبهة. فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فهذا الكتاب الذي ندرسه كتاب خطير في بابه، لأنه يتناول أمرا عمليا هو في الساحة اليوم مبثوث بقوة في جميع القنوات الفضائية، ما بين ناشر له على السنة وما بين ناشر له على البدعة، وأحد القولين كفر بالله، لا أحد القولين فسق ولا بدعة، لا لا لا، كفر يوجب لصاحبه الخلود في النار وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. قال ربنا عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا موضوع هذا الكتاب خطير جدا. هذا الكتاب هو كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد المجاهد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله رحمة واسعة، أودعه زبدة فهمه للكتاب والسنة في قضية خطيرة جدا، ألا وهي إفراد الله عز وجل بالعبادة والرد على المشككين في هذه القضية الخطيرة. ولأننا نريد أن نقرأ الكتاب بسرعة، نبدأ حفظكم الله بشرح اسم الكتاب. الكتاب حفظكم الله اسمه كشف الشبهات. الكشف في اللغة الرفع والإظهار، ومنه كشف الأمر أي أظهره. فالكشف حفظكم الله رفعك الشيء عما يغطيه ويستره، كشف أظهر ورفع. والشبهات حماني الله وإياكم منها جمع شبهة، وهي الأمر المشكل الملتبس. لاحظ حماك الله وحفظك، الشبهات جمع ماذا؟ جمع شبهة، الأمر المشكل الملتبس، هذا اسمه شبهات. واعتاد العلماء على تسمية الباطل إذا صور في صورة حق شبهة، والشبهة بخلاف الإشكال عند علماء الأصول. الشبهة يقولون تأتي من المخالف، والإشكال يأتي من المخالف والصديق، يقول عنده شبهة، فلان ألقى شبهة، يعني يعارض بها الحق، يعني ألقى كلاما مشكلا يعارض فيه الحق، هذا معنى الشبهة. يلقي، إذا قلت مثلا قررت وجوب إفراد الله بالدعاء، لا تقول إلا يا الله، يجي واحد يلقى عليك شبهة، طيب وش فيه إذا قلت يا رسول الله؟ مو الرسول له جاه عند الله؟ هذه يسمونها شبهة. نعم، هذا حق، الرسول له جاه عند الله، وهل كل من له جاه عند الله يدعى من دون الله؟ آدم له جاه عند الله ولا ما له جاه عند الله؟ ونوح له جاه عند الله ولا ما هو جاه عند الله؟ وهكذا الله عز وجل يعني أرسل 318 نبي كلهم لهم جاه عند الله، كل هؤلاء يدعون من دون الله؟ صرنا مثل الهنود الذين عبدوا كل شيء، نسأل الله العافية. هذه يسمونها حفظكم الله، يسمونها شبهات. والشبهات وإلقاؤها هي طريقة طلاب العلم لرد الحق لهوى أو شهوة أو مصلحة مادية أو ماذا أو معنوية. الشبهات ما يلقيها العوام، العوام ما يعرفون الشبهات، الشبهات يلقيها طلاب العلم. ولذلك كل من ضل على علم ضل عن طريق الشبهات نعوذ بالله منها. وأول الضلال على علم اليهود، ولذلك إيش قال الله عز وجل لهم؟ قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. إيش فعل اليهود؟ فعلوا ثلاث أشياء. الشيء الأول لبسوا الحق بالباطل، الشيء الثاني كتموا الحق، الشيء الثالث فعلوا ضد الحق. كم شيء؟ ثلاثة أشياء، وهم يعلمون الحق من الباطل. ولذلك حفظك الله، البدعة والمبتدعة سوقهم قام على باب الشبهات. ولذلك تقرأ المبتدعة من المتكلمين قاطبة لا يرون حجية السنة، ويقولون خبر الأحاد لا تقوم به عقيدة، صحيح؟ هكذا مجمعون. ثم إذا جاء لباب الشرك والبدع والخرافة يحتج بحديث موضوع. انظر، طيب توك انت الآن تقول أحاديث الآحاد وإن كانت لظنية الدلالة، وظنية الدلالة لا يفيد العلم القطعي، إذا لا نعمل به في العقيدة. شوي جرى توسل وبدعة وذكر ورقص وزمر، جابوا لهم حديث ضعيف قاضي منتي أو حديث موضوع لا يحتج به عاقل في الدنيا في رفع ثوبه ولا خفضه، كيف في عقيدة؟ شفت كيف حفظك الله؟ هكذا قامت سوق البدعة. ولذلك راجت الشبه على طائفة من الناس فقط، راجت على ضعاف طلاب العلم. أما طلاب العلم صيارفة الحديث اللي يميزون الحلال من الحرام ويميزون ما بينهما ما تنطلي عليهم الحيلة. ولذلك ما في بدعة من القرن الأول إلى يومنا هذا إلا وفي 100 كتاب فرد عليها، 100 كتاب. ما في بدعة، بدعة الجهمية 100 كتاب فرد عليهم، بدعة المعتزلة 100 كتاب فرد عليهم، في جهمية لا زال فيه مع في 100 كتاب فرد وفي جهمية، معتزلة 100 كتاب فرد عليهم وفي معتزلة، متصوفة 1000 كتاب فرد على المتصوفة وفي متصوفة، رافضة 1000 كتاب فرد على الرافضة وفي رافضة. في البدعة انطلت على مين؟ على ضعاف طلاب العلم. أقوياء طلاب العلم المتوسطين ردوا عليها، لكنها لا زالت باقية عند المساكين، عند المساكين اللي ما يميزون، أو إنسان نسأل الله العافية غطى الحق بالباطل، غلب، فضل، آثر الجاه والمكانة والمنصب على رضا الله سبحانه وتعالى، فداهن في دين الله، داهن حفاظا على منصبه أو مكانته أو مشيخ طريقته. فشأن البدع ما قامت إلا على الشبه، ولولا الشبه ما تبقى بدعة على وجه الأرض أبدا لولا الشبه. ولذلك الشيخ محمد رحمه الله خصص هذا الكتاب حفظكم الله في رد الشبه المتعلقة بتوحيد الألوهية على وجه الإجمال. والأصل في منهج السلف رحمهم الله أنهم لا يفصلون في الشبه والرد عليها، وإنما يفصلون في عرض الحق ودليله، ولكنهم قد يردون على الشبه إجمالا وتفصيلا من باب الضرورة، لأن البدعة والشبهة إذا ما رد عليها ظنها الناس سنة. يعني لولا أن علماء أهل الحديث السلفيين الآن يقولون دعاء غير الله شرك كان كل الناس يدعون غير الله. لولا أن الإمام أحمد قال في ذاك الزمان القرآن كلام الله غير مخلوق لتقرر أن القرآن كلام الله مخلوق. لولا أن السلف قرروا أن الله في السماء وعلماءهم يدعون وينافحون لقال كل الناس الله في كل مكان. لولا أننا في كل شهر ربيع الأول نقول المولد بدعة بدعة بدعة لا سمعت المولد يغدى به ويرقص في كثير من الأماكن المعظمة. فأهل السنة يذودون عن دين النبي صلى الله عليه وسلم في ردهم على هذه البدعة التي لو لم يردوا عليها أصبحت إيش؟ أصبحت سنة. فإذا أردت أن تنكر بعد فترة قالوا غيرت إيش؟ غيرت السنة. فهذا الكتاب من هذا الباب، لم يكن الشيخ بدعا في رده على الشبه، وإنما له سلف كالإمام أحمد في رده على الجهمية، والدارمي في رده على المريسي، وشيخ الإسلام في رده على الرافضة، وهكذا ردود كثيرة، وإنما لجأوا إليها ضرورة. وهذا الرد امتاز بأنه رد مجمل، وإلا الشبهات في الألوهية كثيرة جدا، لها كتب الحمد لله قد فصلت فيها. نبدأ مستعينين بالله عز وجل وحده لا شريك له في قراءة هذا الكتاب، أسأل الله عز وجل الإعانة والتيسير. نعم. قال وبه ثقة في كتاب كشف الشبهات، حطوا وفي نسخة بعد وبه ثقة في كتاب كشف الشبهات، لأن ثبوت هذا يثبت لنا أمرا مهما عند الباحثين وهو اسم الكتاب، وإن اسم الكتاب كشف الشبهات، وهذا الاسم أطلقه عليه الشيخ المؤلف رحمه الله رحمة واسعة. هكذا قال الشيخ رحمه الله: اعلم رحمك الله تعالى، العلم حفظكم الله معرفة الشيء على ما هو عليه، وضده أمور، ضده الوهم، وضده الشك، وضده الظن، وضده الجهل البسيط والجهل المركب. وكون الشيخ رحمه الله بدأ هذه الرسالة بكلمة اعلم ليبين لك أن القضية علم، هو أخذه عن مشايخه ومشايخه عن مشايخهم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الهداية متوقفة على هذا العلم. قال الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال الله عز وجل: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. هذا علم حفظكم الله، ما اجتهده الشيخ ولا أتى به من عنده. ماذا نعلم؟ هذه مقدمة لما يأتي بعده. ماذا نعلم؟ أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا علم أخذه الشيخ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله عز وجل. ثم ذكر بسنده حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في بعثة معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن، قال: ادعهم الى لا اله الا الله، ادعهم الى عبادة الله، ادعهم الى ان يوحدوا الله. ف فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة. ثم ساق بسنده حديث معاذ: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فليس مجرد معرفة الله والتوحيد، وليس مجرد اعتقاد أن الله الخالق المالك المدبر هو التوحيد، وليس مجرد اعتقاد أن الله هو الحاكم هو التوحيد، وليس إخراج اليقين الفاسد على ذات الرب وإخراج اليقين الصالح على ذات الأشياء وتوحيد الله. هذا التعبير إن صح جزء من التوحيد. أما التوحيد أحبتي في الله إفراد الله بالعبادة المتضمن للإقرار بربوبيته، وأشهرها الخلق والملك والتدبير، وأسمائه الحسنى وصفاته العليا. هذه مقدمة جعلها الشيخ رحمه الله بين يدي هذه الرسالة. عرفت حقيقة التوحيد؟ التوحيد إفراد الله بالعبادة. إيش المفهوم؟ فكل ما صرفك عن إفراد الله بالعبادة فهو باطل. والقرآن جاء ليدعوك إلى إفراد الله بالعبادة، والنبي بعث ليدعوك إلى إفراد الله بالعبادة. فكل فهم لنصوص الكتاب والسنة فيه غير هذا فهو باطل. هذه قاعدة بنى عليها الشيخ رحمه الله كل ما يأتي بعدها. إذن أولا قبل أن تناظر المتكلم أو تناظر الصوفي أو تناظر المبتدع تقول له: إيش تعريف التوحيد؟ إيش هو التوحيد؟ إذا قال إفراد الله بالعبادة تنتقل معه بعد ذلك إلى تعريف العبادة. وإيش هي العبادة التي نفرد الله عز وجل بها؟ وهكذا حفظكم الله. نعم. إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عز وجل. قال: وهو دين الرسل، يعني وهذا التوحيد الذي هو إفراد الله عز وجل بالعبادة هو دين الرسل ودين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأول الأنبياء آدم، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم عليه الصلاة والسلام فقال: نبي مكلم. وأما أول الرسل فهو نوح عليه الصلاة والسلام، وهو أحد أولي العزم من الرسل الخمسة الذين هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ومثل ختامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والفرق بين النبي والرسول معاشر الأحبة أن النبي يبعث تبعا لمن قبله يزيد أو ينقص كأنبياء بني إسرائيل، أما الرسول فيرسل إلى أناس قد فسدت فطرهم كنوح عليه السلام. أرسل إلى قوم نوح إلى قومه لما فسدت فطرهم، فقد كان بين زمن آدم عليه السلام وبين نوح عليه السلام 10 قرون كلهم على التوحيد، يعني على إفراد الله بالعبادة. ما عبدت الأوثان 10 قرون من لدن آدم إلى قبيل مبعث نوح عليه الصلاة والسلام. متى عبدت هذه؟ عبدت لما غلا قوم نوح الذين بعث فيهم نوح عليه السلام في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء الصالحون غلوا فيهم. والغلو حفظكم الله في اللغة مأخوذ من الغليان، وهو مجاوزة الحد في المدح أو القدح، مجاوزة الحد مدحا أو مجاوزة الحد ماذا؟ قدحا. قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، إياكم والغلو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المترضعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والغلو يكون في الأشخاص ويكون في العبادات. غلو في الأشخاص كما حصل في قوم ماذا؟ في قوم نوح، غلوا في ود ويغوث ويعوق ونسرا. أناس صالحون كانوا في زمان نوح أحبوهم وعظموهم، لما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم بعد فترة صوروا لهم تماثيل، ثم أدخلوا صور تماثيلهم في بيوتهم، ثم صرفوا لهم بعض أنواع العبادة من طواف وتبرك وتمسح ونذر واستغاثة واستقسام ونحو ذلك من الأمور، وإلا هم يجزمون أن الخالق هو الله، وأن الرازق هو الله، وأن المالك هو الله، وأن مدبر الأمر هو الله. غلو. وفي كتاب التوحيد باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ومن صور الغلو في الصالحين غلو اليهود في عزير حيث زعموا أنه ابن الله، وغلو النصارى في عيسى حيث زعموا أنه هو الله أو ثالث ثلاثة أو ابن الله. والغلو في القدح مثاله غلو اليهود في عيسى عليهم من الله ما يستحقون، حيث ادعوا أنه ابن غير يعني شرعي لمريم عليه السلام وأنه ابن النجار. هذا غلو في الذم. من أمثلة الغلو في المدح غلو الرافضة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، رفعوهم حتى عبدوهم من دون الله. ومثال الغلو في القدح غلو الخوارج في علي رضي الله عنه ومعاوية وأهل الجمل وصفين حيث كفروهم والعياذ بالله. انظر، وأهل السنة والجماعة وسط وسط، ما عبدوا ولا كفروا، ما عبدوا ولا كفروا. إذا حفظكم الله، التوحيد هو دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يا أيها الناس اعبدوا الله، اعبدوا ربكم، هكذا دعوة جميع الأنبياء. قال إلى آخرهم، وهو قال وآخر الرسل محمد. من عقائدنا في النبي صلى الله عليه وسلم أنه آخر الرسل وخاتم الأنبياء، لا نبي بعده، وكل دعوة للنبوة فهي كذب وضلال. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون بعده كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا آخر النبيين لا نبي بعدي. ما حقيقة دعوته؟ عين دعوة نوح عليه الصلاة والسلام: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال أرسله الله إلى أناس يتعبدون، يعني الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، ثلاث أنواع: يهود عندهم عبادة لكنها باطلة، ونصارى عندهم عبادة لكنها باطلة، ووثنيون مجوس وصابئة ويعني عباد الأوثان أهل مكة وغيرهم، لكن الجميع مقرون بوجود إله خالق ترجع إليه جميع الآلهة، وأنه المتفرد بالخلق والملك والتدبير. وستأتي الأدلة إن شاء الله مبسوطة على هذا. قال لكنهم يجعلون بعض المخلوقين، نعم، يتعبدون ويحجون ويتصدقون. معروف أن اليهود كان عندهم حج، والنصارى كان عندهم حج، وكفار مكة كان عندهم حج وكان عندهم تعظيم للبيت، كما في حديث عبد الله بن عباس كانوا يطوفون على الكعبة يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك. وكان عندهم بعض العقائد التي ورثوها والمعاملات التي ورثوها من دين إسماعيل كان عندهم، لكن ما قبل الله هذا منهم لأنهم كانوا يشركون مع الله عز وجل غيره. قال ويذكرون الله ولكنهم يجعلون بعض الوسائط. نعم نسينا فقرة مهمة. قال وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. مسألة مهمة معاشر الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة ما كسر الأصنام. متى كسر الأصنام صلى الله عليه وسلم؟ لما فتح مكة بعد أكثر من 20 سنة من مبعثه صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم عليه السلام كسر الأصنام بعد يعني تحذيره وإنذاره لقومه مباشرة. فلماذا إبراهيم كسر الأصنام مباشرة وإمام الموحدين صلى الله عليه وسلم صبر عليهم 22 سنة؟ لماذا؟ لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام والأنبياء قبله كانت بينهم وبين أممهم مفاصلة، إما طاعة وإما عذاب. أما أمة النبي صلى الله عليه وسلم فهي أمة مرحومة، أمنها الله عز وجل من العذاب المباشر وأمنها أن يهلكها بسنة بعامة. ولذلك لما جاء ملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين، إيش قال؟ قال لا أتأنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو هداية قومه، ولذلك أمره ربه أن يؤخر هدم هذه الأصنام إلى فتح مكة. بعد فتح مكة خلاص مفاصلة، إما إسلام وإما كفر، ما في، إما أن تسلم وإلا تقتل على الكفر، ما في. حصلت المفاصلة ولذلك نزلت سورة براءة على النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يقرأها أبو بكر رضي الله عنه وعلي على الناس في حجه في سنة 9. خلاص بدأت المفاصلة الآن. قبل هذه السنة ما كان في مفاصلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه، وصبر النبي على قومه ورأى في مكة 360 صنما في الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم بعينه ما أمره الله عز وجل، لأن الله ما أراد أن يكون مفاصلة بينه وبين قومه، لأن لو كانت مفاصلة لأهلك الله أعداء النبي كلهم. لكن الله عز وجل رحمهم فأسلم كلهم بعد فتح مكة، ما كفر منهم وما قتل على الكفر إلا أفراد معينين أقل 3-4، ولا بقيتهم كلهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة عقدية دعوية مهمة نرد فيها على كثير من دعاة الباطل والتحزب الذين يريدون أن يجعلوا بينهم وبين أمة النبي صلى الله عليه وسلم مفاصلة، حتى ملأوا قلوب الشباب يأسا فصار الشاب يفجر نفسه لأنه يريد المفاصلة، يفجر يقول ربا في البلد، ربا زنا، أعوذ بالله، فجر مقتل. نقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم صبر على قومه مع كفرهم بالله، لأن الله ما يريد مفاصلة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة مهمة جدا وخطيرة جدا جدا جدا معاشر الأحبة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فقهها. مسألة مهمة جدا جدا جدا في الدعوة إلى الله. فإذا كان الله ما جعل مفاصلة بين الله بين النبي وأمته وهي في حال كفرها، هل يجوز أن تجعل بينك وبين المسلمين مفاصلة اليوم؟ تفجرهم وتقتلهم وتكسرهم لأن عندهم بعض المنكرات وبعض الفسق. فهذه مسألة حفظكم الله مهمة جدا. قال ولكنهم، يعني الشرك المشهور عند كفار مكة وغيرهم أنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله. وسائط في أي شيء؟ في الخلق، في الملك، في التدبير؟ لا، وإنما في الدعاء. يقولون نحن أناس متلبسون بالمعاصي والذنوب فلا نستطيع أن نصل إلى الله مباشرة، نريد أن نجعل بيننا وبين الله واسطة. وقد سمعت في بعض الأشرطة لبعض دعاة الضلال في هذا الزمان كلمة قبيحة جدا فيها من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعلمه إلا الله، نعوذ بالله من الضلال. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله الواسطة حقنا، يقول في تمين واو. أي والله والله يا أحب، نعوذ بالله من الضلال. أحد يسمي النبي في تمين واو؟ ما يستحي ما يستحي. ثم يزعم أنه محب للنبي صلى الله عليه وسلم، محب للنبي صلى الله عليه وسلم، ضلال. البدعة، البدعة نسأل الله لا رابط لها، والمبتدع لا عقل له، لا عقل له. الذي يحارب الله في دينه ويجعل نفسه ندا لله يشرع كما شرع الله فاصل. نحن إذا قلنا في تمين واو نقولها على سبيل الذم ولا على سبيل المدح؟ على سبيل الذم، لأن الواسطة في تمين واو ما دخلت مكان إلا أفسدته، صح ولا يا أحبتي؟ أفسدته. فهذا تعبير استخدمه عوامنا على سبيل الذم، هو يقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يزعم نعوذ بالله من فتنته أن هذا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، محبة. فهؤلاء عين ما يعمله المشركون في هذا الزمان، يعتقدون في اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وفي ود وسواع ويغوث ويصرى أنهم إيش؟ واسطة بينهم وبين الله في الدعاء، ولذلك يعظمونهم، يريدون أن تقربهم إلى الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى ونريد شفاعته عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. إذن فاليهود والنصارى وكثير من مشركي العرب كانوا يعظمون الملائكة، بل زعموا أنها بنات الله عز وجل وأن الله أمرهم بعبادتها، وبعضهم زعم أنها جزء من الله كما قالت النصارى في روح القدس أنه ثالث ثلاثة، وبعضهم زعم أن الأنبياء أبناء الله، وبعضهم زعم أن هذا أمر يحبه الله، يحب الله أن تعظم هؤلاء وتعظيمهم بعبادتهم ودعائهم والتوسل بهم، فهم يفعلون هذا بزعمهم طاعة لله. يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقولون نريد أن تقربنا إلى الله ماذا؟ زلفى. ما قالوا تخلق كخلق الله ولا ترزق كرزق الله ولا تدبر كتدبير الله، لا، بل قالوا شفعاؤنا عند الله تقربنا إلى الله زلفى. نفس هذا الكلام يردده دعاة الشرك في هذا الزمان. ليش ندعو علي؟ قال شفعاؤنا عند الله يقربنا إلى الله. ليش ندعو عبد القادر الجيلاني؟ قال شفعاؤنا عند الله يقربنا إلى الله. ليش ندعو أحمد التجاني؟ شفعاؤنا عند الله يقربنا إلى الله. طيب من أفضل، جبريل ولا علي بن أبي طالب؟ وإلا يعني جبريل ولا عبد القادر الجيلاني؟ جبريل وإلا أحمد الرفاعي ولا أحمد التجاني؟ لا شك الملائكة أفضل، فالله عز وجل عاب على من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فإذا كان اتخاذ الملائكة والنبيين أرباب لا يجوز، فغيرهم ممن هو دونهم من باب إيش؟ من باب أولى. فكفار مكة الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم اتخذ الملائكة وبعضهم اتخذ الأنبياء وبعضهم اتخذ الصالحين، يقولون يا لات يا عزى يا منات الثالثة الأخرى يذبحون لها، سموا أنفسهم عبد اللات وعبد العزى وعبد منات، كما يسمي الناس اليوم أنفسهم عبد النبي وعبد الرسول وعبد علي وعبد الحسن وعبد الأمير وعبد الزهرة وعبد مدري إيش وعبد الولي، السماء، نفس كفار مكة كانوا يسوون نفس الشيء. فهل سكت النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم عبدوا أسماءهم للات والعزى ومناة ذات أخرى؟ أبدا، منعهم ونهاهم أن يحلفوا بغير الله، لا باللات ولا بالعزى، وهم رجال صالحون. والمسلمون اليوم منهم من يحلف بالنبي، ومنهم من يحلف بالولي، ومنهم من يحلف بعلي، ومنهم من يحلف بالحسين، هكذا. أولئك أيضا سموا معابدهم، سموها معبد اللات ومعبد العزى. اليوم نفس الشيء، سموها زوايا، الزاوية القادرية والزاوية الرفاعية والحسينية. والله عز وجل يقول: وأن المساجد لله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ما يسمونه مسجد، يسمونه زاوية، زاوية القادرية، الزاوية الخلوتية، الزاوية النقشبندية، الحسينية، الحسينية. ونحن قال: في بيوت أذن الله، إنما يعمر مساجد الله، ما قال إنما يعمر الزوايا ولا يعمر الحسينيات. نفس يعني ما فعله المشركون من حيث التعبد بالأسماء لهم، من حيث الذبح لهم، من حيث النذر لهم، كان يفعله المشركون ونهاهم الأنبياء من لدن نوح إلى نبينا، يتكرر الآن. فأكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ يعني كفار محمد أحسن من كفار قريش؟ لا يمكن إلا أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده. الظاهر أننا نكتفي. حش ربع الساعة ولا ما يربع؟ باقي خمس دقائق. قال رحمه الله: فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم، دين أبيهم إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد نحو حق الله تعالى لا يصلح منه شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما. إذا خلاصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وهكذا مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، وإذا متم كنتم ملوكا في الجنة على الأسرة. وما فرض في العهد المكي صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج إلا لا إله إلا الله. قبيل الهجرة ب14 شهرا فرضت الصلاة، وإلا عامة وغاية وخلاصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إفراد الله عز وجل بالعبادة. وكان يرسل رسله، قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله. وكان يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أو يقولوا لا إله إلا الله. لا معبود بحق إلا الله. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم منكرا على كفار مكة، ومنكرا على غيرهم من يهود ونصارى الذين يزعمون نسبتهم إلى إبراهيم عليه السلام، ومجددا لهم دينهم الذي هو التوحيد، الذي هو إفراد الله عز وجل العبادة. إن الدين عند الله الإسلام دين أبيهم إبراهيم، لأن إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا. هذا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، التوحيد الذي هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد، هذا التقرب إلى الصالحين من ملائكة وأنبياء، ودعاءهم والتوسل بهم والخوف منهم ومحبتهم ورجاءهم والتوكل بهم عليهم والاستغاثة والذبح لهم والنذر لهم وتشييد المعابد لهم، هذا محض حق الله. يخبرهم أن هذا محض حق الله، لا يصرف منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. ولذلك من أهم أدلة توحيد الألوهية هذا الأمر، بيان حال الملائكة مع الله. الملائكة ما حالهم مع الله؟ شركاء له في الربوبية، شركاء له في الألوهية، حاشا، بل عباد مكرمون. بيان حال الأنبياء مع الله، شركاء له في الربوبية، شركاء له في الألوهية، حاشا، بل عباد مكرمون، عباد مصطفون اصطفاهم الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإذا كان لا يجوز أن نصرف شيئا من أنواع العبادة بمفهومها الشرعي من دعاء أو استغاثة أو نذر أو توكل أو رجاء أو رغبة أو خوف أو رغبة أو محبة لغير للملائكة المقربين ولا للأنبياء المرسلين، هل هناك أحد في الأرض أفضل منهم؟ في أحد أفضل من الملائكة؟ في أحد أفضل من المرسلين؟ الجواب لا. بالتالي إذا لا يجوز أن نصرف لمن هو لغيره ممن هو دونهم من باب ماذا؟ من باب أولى. هذا حفظكم الله ورعاكم مفهوم كلام الشيخ، وكل هذا مقدمات إن شاء الله سنلخصها عند بدايتنا لدراسة بعض الشبه، والله أعلى وأعلم.